الكلمات اللي مش نقولهم اليوم ما كانش في الحسبان ان نأتي اليوم للبالماريوم باش نخطب مثل العادة في الجماهير لكن ما دمت مسؤول على هذه الدولة والمسؤولية جاتني ماهاشي فجأة بثورة مسلحة او بانتفاضة بل جاتني تقريبا رغم على انفي بعد كفاح دام ما يقرب من نصف قرن بدأناه من صفر منذ نصف قرن وقت اللي ما كان يأمن حد بالاستقلال والسيادة التونسية وخططنا له برامج وخطط وحيل وأهم خطة هو تغيير الشعب وتغيير نفسية الشعب وجعله هو آلة تحريره وبذلك جاءت مسألة الاتصال المباشر بالشعب والجولات اللي كانت أسباب كل الاضطهادات اللي تحملناه لأن هم يعتبروا أن الخطر في اتصال بورقيبة بالشعب لأن يبدلهم النفسية متاعهم ويقضي على ما كان فيهم من يأس وقنوط وقبول الذل والمهانة باعتبار تفاوت القوى بيننا وبين فرنسا. هذا هكا تعرفوه تثبتوا عليه الكبار. وكانوا يقولوا لي الرجال الكبار اللي كانوا يخاطبوني رأسا لرأس يقول لي يا سي الحبيب احنا فهمنا في الماشي احنا من قبل كثرنا ثورات على البيات اللي هم كانوا ضعاف وتهزمنا والشجاعة اللي تخلف الذل الاحسن الانسان يتركها وراك قادم على جبل بقدومها. قلت لهم لا انا عندي برنامج انا نعرف اللي وقع في الساحل واللي وقع في وقت بن غباهم ووقت صادق بي ووقت زروق والدي نفسه شارك فيه ومن المضطهدين وجدي مثل الحصل مات مثل الحصل فيها كذا لكن انا مش نخترع طريقه جديده بعد التعليم بعد سفري ومكوثي 3 سنوات في فرنسا للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوه وسبب النهضه وكيفاش تتغير السياسه الفرنسويه وشنو اللي ياثر فيها وشنو اللي ما ياثرش فيها بعد هالدروس هذه اللي خذيتها مباشرة في باريس رجعت لبداية الكفاح بطرق جديدة لكن بإيمان بصدق بإخلاص بشجاعة ومعتقد وأني سنغامر بحياتي وقلت حياتي كيف تمشي في سبيل تحرير تونس مش خسارة بحيث أخذت المثل على جد مش بالكلام في مكان قبل القدامى وطنيين ما ننكرش وطنيتهم حبهم للوطن ماذا بيهم وطنهم يكون مستقل الشعراء الكتاب مثل حتى المحاضرين كذا لكن الطريقة الموصلة للغاية ما اهتدوش لها برشا كلام وبرشا شعر وبرشا مقالات تكتب ماء العين وفرنسا مطمئنة ما يقلقهاش هذا ما يضعضعهاش فكان بداية العمل متاعي الاتصال المباشر بالشعب لتغيير نفسيته وإدخال الفكرة الوطنية وحب التضحية من أجل الوطن. أنا هو الوطن، والوطن التونسي. علاش الوطن التونسي مش الوطن العربي؟ لأن من آلاف السنين تونس عندها شخصية واحدة، عندها شخصيتها من آلاف السنين، من كارتاج عشنا مثل حصل مع بعضنا جيلا بعد جيل، بحيث عمرها ما كانت العالم العربي مثل حصل موحد. حتى وقت النبي، بمجرد ما مات النبي كادت تقوم فتنة ما بين المهاجرين والأنصار لأجل السيادة، وفي الأخر قالوا خليفة منا وخليفة منكم. لولا وقوف عمر بن الخطاب ومشى بايع مثل حصل معنا هذا سيدنا أبو بكر الصديق مثل حصل معنا، فتكون التفت الجماعة حولها. لكن بمجرد ما التفت اتفرقت، ولات حروب، حروب الردة ثم حروب الشيعة ثم مثل حصل معنا ثلاثة من الأربعة خلفاء الراشدين ثلاثة يموتوا مقتولين، منهم الرابع مثل حصل معناها خليفة عثمان كانت مقتل، وسبب حصل معناها تشتت الإسلام إلى فرق وإلى علويين وإلى مثل حصل معناها عباسيين وإلى أمويين، وحروب، وكل أمير أموي خليفة أموي إلا وتلقى عهده مليان بالحروب والفتن من أجل الحكم من طرف أنصار سيدنا علي أو أنصار سيدنا العباس مثل حصل عم النبي مثل حصل كذا، حتى استولوا العباسيين تفرقوا مثل حصل معناها تفرقوا شيئا فشيئا، ولات مثل حصل معناها بمجرد ما تضعف الدولة إلا وتتشتت وتتفرد أقاليم، وتلقى أقاليم بطول المدة يستانسوا بعضهم وتولي أوطان. احنا لما قمنا مثل حصل الحركة متاعنا كنا وحدنا، لا باش نبين السبب، نحب نبين لكم السبب متاع الفكرة الوطنية التونسية اللي توا تظهر ضيقة فعلا مثل ما قال العقيد. لكن كيفاش تكون الأحداث كونتها؟ وقت اللي كنت مثل حصل معنا نخطب، بمعنى مرنت خلقت في أدمغة التونسيين الوطنية التونسية، الوطن التونسي. ثم الجزائريين بعد لها انتصرنا، بعد لها جاء مندس فرانس، بعد ثلاثة أشهر قاموا هما بثورتهم من أجل الجزائر. ثم المغاربة ثورتهم من أجل المغرب مثل حصل معناها. من حسن حظ ليبيا مثل حصل معناها تخلصت من الاستعمار الفاشيستي الغاشم بفضل الجيش الثامن الإنجليزي اللي جاي من العالمين مثل حصل، واكتسح مثل حصل ليبيا وخلصهم مثل حصل معناها من الطليان ومن السلطة الطليانية، ودخل بعد تونس وعبث في تونس. علاش؟ لأن كان معاه جانب من الجيش الفرنساوي مثل حصل معناها المحارب معناها اللي تابع دوغول، وبدأ الانتقامات مثل حصل وكل مجازر اللي وقعتها في الجنوب قبل لا يوصل تونس، وقبل نحل المشكل أنا والسفير متاع الولايات المتحدة، ويعرفوا أن كنا مع الحلفاء ما كناش مع المحور، بحيث السنة اللي ولد فيها العقيد مع عمر القذافي عام 42 وصلها الألمان، خرج الطليان من تونس من من من من طرابلس، وصلها انتهت. لكن الحكم الطرابلسي اللي كان الطرابلسية يعتبروا حكم تونس جنة بالنسبة لما كانوا عليه من الذل والهوان والمحق، والقضاء على الشعب الليبي جماعات وعروش يرميهم في الصحراء ويجيبوا الطليان مثل حصل معنا ويحلوا محله. هذا لم ننسوش هذا. ثم بعد شو عملت بريطانيا؟ ما احتلتش، ما اخذتش مقعد الطليان، اعتبرت نفسها حليفة دريس السنوسي، وصلها تحالفت معاه عن الاستقلال اذا كانت تنتصر، لكن خليت طرابلس على جهة، ما دخلتش طرابلس في الحلف، بحيث نتفكر بعد الحرب انت حاصل معناها الطرابلسية كانوا في موقف حرج، يعني كانوا يخموا مش يرجعوا ايطاليا انت حاصل يحطوها تحت وصايا أممية انت حاصل معناها كذا، بحيث الطرابلسية طلبوا وترجعوا من الملك إدريس الروسي باش يدخلوا معاه فك الحلف باش يتمتعوا بما وعدت انجلترا به إدريس الروسي من استقلال حتى يتحصلوا على الاستقلال مع برقة في الحصل اللي كانت مركز السنوسية ومركز إدريس السنوسي. وهذا موقع، هذا التاريخ لما حالة تجاوز، لكن ما ننسوش باش نعرفوا كيفاش تكونت هالكتل هذه هالمنقسمة. ثم من المولى سبحانه وتعالى علينا بالنصر، واخذينا الحكم في الدينة. يقول لي العقيد قذافي توا بعد اللي اخذين الحكم في الدينة في الحصر معناها يلزمنا نفكروا في الوحدة. قلت معقول فيها بس نفكروا فيها تفكير فيها، لكن هذا عمل عظيم كبير يستدعى وقت بس تغيير الأدمغة اللي مدة قرون انت الحصل معناها، بمعنى تنظر نفسها كأمة كشخصية كحاجة عندها شخصيتها انت الحصل نفسخوها شيئا فشيئا وردوا شخصية العرب بتمامهم وكمالهم، شخصية واحدة وطن واحد وأمة واحدة. هذا يتحملوا معناها عشرات ومئات السنين، نبدأ بشوية من جيش نعملوا نعلان هوا تحطينا عملنا جمهورية لسيما وأنها جربت الأمور هذا كما عمل جمال عبد الناصر واحدة مثل حصل واحدة تفرطت وصارت الحالة هاك تشوف فيها الحالة. هو نفسه العقيد القذافي مثل حصل كما تخلف اتحاد مثل حصل مع سوريا ومصر والسودان فينهم ما هو أعلم فين، سوريا ماشي جهة، السودان ماشي جهة انت حصل مناو فهم لأن مثل ما قال واحد من الحاضرين ما هيش وحدة شعوب، يلزمنا نوحد الشعوب، والشعوب ما تتوحد لما تتغير الأدمغة وتتجه نحو توسيع معنى الوطنية اللي خلقناها وغذيناها مثل حصل معناها في دائرة تونسية جزائرية مغربية ليبية مصرية سورية لبنانية، حتى نغذيوها بأمور أخرى اللي نوسع بها مثل حصل معناها النطاق. هي رواج الوحدة، هي مولي لزيادة القوة باش نكونوا أقوياء. إذا كان نبقاو ديما في هالحالة هذه من الضعف والوهن والتأخر العلمي والتأخر التكنولوجي والقافلة متاع التقدم متاع الحصل سايرة إلى الأمام، ما يزيدناش قوة متاع الحصل، نزيدوا 1.5 مليون ليبي على 5 ملايين توانسة متاع الحصل معناها ونقولوا هاو متاع الحصل معناها تقوينا، ولا زلنا في نوع جديد من الاستعمار وهو احتياجنا لآلاتهم، الآلات اللي اخترعوها وتصليحها باش نصلحوا، بمعنى ماكينة كرهبة مثل حصل باك مثل حصل عندي أخيرا في القصر مثل حصل تعطلت السخان بتاع الماء مثل حصل اللي يسخن القصر مثل حصل وكذا، فتعطلنا بمعنى أحرار في السيادة، لكني في الحياة والحاجيات اللي احنا بيدنا معاش نستغنوا عليهم في يدهم هما وتصليحهم في يدهم هما، بحيث ما زلنا ونتحدى أمريكا. كنت تتحداها بعد شنو النتيجة؟ النتيجة تاكل طريحة، الطريحة تولي سينا انت الحصل معناها اللي مشينا نحرر فلسطين وسينا ولاد عند اليوم او التحدي. إذا كلام ماذا يقول؟ أنا نحب نبني الشيء على الصحة، على الدماغ، على البشر، كيف ما بنيت الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي. نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بها ونحب نكونها، نحب نبنيها على تغيير البشر، تغيير تفكير العرب، تفكير جديد غير التفكير الضيق اللي إلى الآن ما زال موجود وتحب له قرون باش يزول مثل حصل شيئا فشيئا. وهو من توا عملنا فوارق ما بين الأنظمة الملوكية هذو كما نتفهموش معهم من خطر ملوكية مثل حصل والأنظمة الجمهورية باهين. احنا ما عناش فرق مثل حصل معنا كل دولة حرة باش تكون عندها النظام اللي عندها وإذا تحب تغيره هي حرة باش تغيره وعندها قواها باش تغيره مثل حصل معنا وباش تحسنه وبتحسن. وما ندخلوش في شؤون غيرنا باش نكونوا فتن وباش نكونوا كذا ونشجعوا الثوار ونشجعوا شنو ونبعثوا الاسلحه لزايد ونبعثوا الاسلحه لعمر وعلى انه نتحداوا بريطانيا كيف نعينهم تلحصل معناها الايرلنديين. الايرلنديين اقرب للانجليز منذ قرون من الانجليز من تلحصل للفرنسوي. بحيث الخلاف اللي ما بيني وبينه مش فيما يخص الاتجاه فيما يخص الهدف البعيد. الهدف البعيد ما يرفضه حد لان يلزم يزيدنا قوة ويزيدنا هيبة ويزيدنا وزن مثل حصل في العالم. لكن نحب نبنيها على اساس باش ما يقعلوش ما وقع للتجارب اللي سبقت اللي انتهت مثل حصل معناها في الفضايح والهزايم مثل حصل المنكرة مثل حصل معناها وحل محل اكل نخوة مثل حصل العربية مركب الخوف مركب الهزيمة. بحيث هذا الشيء اللي مثل حصل حبيت نعطي فكري فيه ومبين لكم سي معمر القذافي مثل حصل معناها يحب معناها جيل هوني مثل حصل معناها الوحدة والله الوحدة لبس بيها كذا يا سيدي انا قال لي مستعد باش نسلم لك الحكم وتكون انت رئيس الجمهوريتين. بمعنى تنقصوا التجارب تنقصوا المعلومات تنقصوا كيفاش تتغير الأدمغة تنقصوا هذا تكوين وطن هو هي ليبيا محتاجة إلى توحيد صفوف رجالها إلى تكوين مثل حصل معناها رابطة قوية ما بين طرابلس من جهة ولي وبرقة اللي ما بينها وبينها صحراء والسودان شو اسمه الفزان اللي ما بينه صحراء أنا تنشقيتهم الصحراء صحاري مثل حصل شاسعة بحيث عايشين في مش في القرون الوسطى في عهد سيدنا آدم مثل حصل معناها مازالوا في عهد آدم آمن. نقول مع الوقت ومع العمل الدائب والعمل المفكر والمخطط النجم هك الوحدة العربية تتكون على أساس متين ومع الوحدة التقدم والرقي والالتحاق بركب الحضارة وتوجيه الشباب للعلوم التكنيكية التكنولوجية العلوم اللي تجيب القوة اللي جابت القوة اللي فوق اللي كونت أسباب القوة متاع أوروبا. احنا في وقت من الأوقات كنا احنا أقوى من أوروبا ثم شيئا فشيئا أطردونا مثل حصل معناها من أندلس ثم هجموا علينا في عقر دارنا في أفريقيا مثل حصل في آسيا في كذا لأن تأخرنا. بحيث لتغيير النفسية هذه يلزم وقت ويلزم عمل جبار ويلزم النجاح في التنمية بمعنى في التقدم والرقي اللي يجلب القوة اللي يردنا أقوياء قادرين مش باش نتحداه بالكلام باش نتحداه بالعمل وننتصره في النهاية. هذا الشيء اللي حبيت بينه وهذا فكرتي فهمت الله. والنجم نبدأه بحاجات بسيطة قلت له هذه التنمية اللي هي ضرورية لأن مثل حصل بلادي المستوى الحضري متاعه منحط مثل حصل معناها ومحتاج مثل حصل معناها لأوروبا باش يصلح روشكا ولا باش يقد مطار ماهوش مستقل هذا استعمار آخر ما نجمش يواجه مثل حصل معناها العدو وأساليب أخرى في الحرب وما زالت هو القوة الأطومية والقمر مش يخرج منه من وسائل تدمير ووسائل مثل حصل معناها إرهاب ووسائل معناها موت مثل حصل معناها مثل كبيرة بحيث وحدتنا دي ما تغيرش القوة متاعنا المستوى متحط المستوى القوة متاعنا مستوانا متحط ووزننا في العالم. اللي ضعف متحصلوا له يعتبروه كلا شيء، لكن ما نقيسش ما نقولش هكا قدر على العرب باش يكونوا ديما في المؤخرة، لا، عندهم أدمغة وينجموا يزاحموا ويمشوا يتعلموا ويمشوا يتمرنوا ويدخلوا مثل حصل مع المفتشين اللي قاعدين يقدموا في العلم ويخترعوا كل يوم شيء جديد، كل يوم آلة جديدة يحسنوا الشيء القديم مثل حصل يغيروه، كما وقع في اليابان مثل حصل معناها، وكما هو وقع في الصين صلها وقت اللي يرتفع المستوى الحضري مثل حصل والمستوى التقني مثل حصل معناها والمستوى العام تاع الشعوب العربية تتكون ويرتفع هالمستوى هذا بتعاون مع بعضها بعض، بتعاون مع بعض هك التعاون هذاك يولي يغير الفكر ويولي الوطنية العربية تاخذ مسراها مجراها في الأدمغة. احنا توها كافحنا مثل حصل مدة قرن نصف قرن مثل حصل منع وهدنا من. لو كان غدوة مثل حصل هالمعركة البناء والتشييد معناها نتعاون عليها مثل حصل شيئا فشيئا وصد معمول مثل حصل معناها بتعاون ما بين التونسيين والليبيين مثل حصل معناها والتاريخ تعمل هذا بتعاون ما بين التونسيين والليبيين وإلا مثل حصل معمل الفلاني وإلا مثل حصل معناها المدرسة الفلانية أو الكلية الفلانية مثل حصل يولي الليبيين في ليبيا يولي يعرفوا تونس وتونس يولي يعرفوا ليبيا، وذاك الفضل فيه مثل حصل التعاون ما بين الدولتين ونمشي مثل حصل الغادي وهم يجيوا لهوني ونتعارفوا تقرب المسافة وتتغير المفاهيم مفاهيم الوطنية حتى تولي الوطنية تجمع أولا ما بين الشعبين المجاورين. وعليه باش نرجعوا للموضوع مثل حصل الأساسي الهام اللي يلزمنا نفكروا فيه ويلزمكم تفكروا فيه ويلزم له دعاية لا تقل طولا عن الدعاية اللي عملناها لتكون الوطن التونسي والوطنية التونسية دعاية كبيرة لإدخال في الأدمغة وإحلال في الأدمغة محل الوطنية الضيقة التونسية الوطنية العربية. تبدأ بالوطنية انت الحصل معناها شمال إفريقية انت الحصل ثم الوطنية المغربية ثم الوطنية المشرق انت الحصل ثم المشرق واللي يتحد مع المغرب ثم هذا يلزم معناها عشرات السنين بل قرون، ايش به ولو قرون تتعدى القرون ونتقواه مثل حصل ويولي وهما يجيوا يتعلموا العلم مثل حصل معناها هو التقدم في البلاد العربية كيف ما كانوا قبل مثل حصل الوقت اللي كانوا هما في الجهالة واحنا كنا متقدمين عليهم. هذا الشيء اللي نتصوره ولو مثل حصل يطول به الزمن ويلزمه مثل حصل مراحل، لكن أدمغتنا اتوجدت باش نفكروا في المراحل وفي الأهداف البعيدة ونهيئوا لها أسباب نجاح حتى تصمد أمام العواصف والأحداث والاضطرابات والتطاحن على الحكم والحقد ومركب الغرور ومركب النقص ومركب القوة ومركب الثروة هذا اللي حبيت أقوله، وهو لخصه في كلمتين اتفاق كامل صادق من صميم الفؤاد على الهدف البعيد وهي الوحدة التي تزيد في قوتنا وتصيرنا في مستوى الدول الراقية، لكن تمهيد لتلك الوحدة بالتعاون اللي يزداد قوة ومتانة في معركة التنمية والخروج من التخلف والوصول والالتحاق بركب الحضارة. وقت اللي نتعاون في هالمعركة هذه تزول هك الفوارق من الأدمغة وهك النظريات الوطنية الضيقة وينفتح أمام الوطنية العربية الباب، يكون الباب مفتوح لأن كافحنا من أجل التقدم والرقي والقوة جنبا إلى جنب بوسائلنا المتكاملة المتعددة اللي مرتبطة بعضها بعض، ذاك نولي نعرف بعضنا ونولي أخوان ونولي أحرار.